أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في الفصل الثالث في الموصى به، وقد تكلمنا عن الطرف الأول في متعلق الوصية. ما زال الكلام حول الطرف الأول، ولكن بتفريع عليه. قال: فرع لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا، يعني ثلث يملكه هذا السيد عليكم السلام طبعا، وثلثان يملكهما غيره ولكنهما مستحقان. طبعا المراد أنه عبده في ظاهر الحال، ظاهرا نقول هذا عبد فلان، فأوصى بثلثه، ثم ظهر كونه لا يملك منه إلا الثلث، انصرفت الوصية إلى مستحقه منه، ولا ينزل على الإشاعة حتى تصح في ثلث الثلث خاصة. هذه تعليق صاحب المسالك. يعني كيف؟ يعني ظاهرا نقول أن هذا العبد ملك لمن؟ لفلان، وأوصى بأن مثلا بثلثه لزيد مثلا، لكن بعد ذلك لما أن مات وأرادوا تنفيذ الوصية وجدوا على أن هذا العبد لا يملك سيده الظاهر منه إلا ثلث، وثلثان ليسا ملكا له بل هما مغصوبان من صاحبهما. ففي هذه الحالة تنصرف الوصية إلى الثلث الباقي تحصيلا لإمكان العمل بالوصية. الباقي يكون ما اصابه الشيء او في ثلث الثلث. ايه هذا هو كم يملك منه؟ ثلث، ولكنه اوصى بثلث هذا العبد، بثلث هذا العبد. العبد هذا 300 دينار قيمته، فتقع الوصيه في كم؟ في 100 دينار، و200 دينار مغصوبة، هذه ليس له الحقيقة. فهل أن المراد من الثلث هو ثلث ما يملك من العبد؟ فإذا قلنا ثلث ما يملك من العبد، إذن ثلث الثلث عدل ولا لا؟ وإن قلنا لا، المراد بقيمته، فحينئذ تقع الوصية في الثلث. لكن بعد محل إشكال، إذا قلنا أن الوصية تنصرف إلى ثلث الباقي، بعد محل إشكال قال: تحصيلا لإمكان العمل بالوصية، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل، على المحلل والمحرم، انصرف إلى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه. طبعا العود لا يمكن أن يحمل على عود اللحو، قال ولو لم يكن له إلا عود الله قيل يبطل. إيه عود لهو وعيدان قسي يسمونه، وعيدان عصي، وعيدان السقف والبنيان والطبل، وله طبل طبل لهو وطبل حرب وإلى غير ذلك. قال تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه ولو لم يكن إلا له إلا عود اللهو قيل يبطل، لأن ما يمكن أن تكون وصية في محرم. وقيل يصح وتزال عنه الصفة المحرمة. شو تزال عنه الصفة المحرمة؟ يعني هذا العود مثلا ممكن أن يؤخذ ويستفاد منه في غير الله، يقطع وتران مثلا، يكسر جزء منه مثلا، يستعمل مثلا في أمر آخر غير الله. وتزال عنه صفة المحرمة، أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية، لأنه لا وصية في محرم. وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط والزارع، لأن ذكرون قلنا أن الوصية في الكلب على الكلب لا تكون صحيحة، ذكرون ما ذكرون، وقلنا بعدين إلا إذا كان الكلب شنو كما إلا إذا كان الكلب الكلب الهراش ما يجوز فيه، ولكن قلنا ممكن أن يكون الكلب صح فائدة ككلب الماشية، كلب الصيد، كلب الزارع، والحائط. الطرف الثاني في الوصية المبهمة، من أوصى بجزء من ماله، قال جزء من مالي لزيد، الجزء كم؟ في روايتان أشهرهما العشر، وفي رواية سبع الثلث، ولو كان بسهم كان ثمنا، كان ثمنا، ولو كان بشيء كان سدسا، هي كلها روايات. يعني لو كان سهم من مثلا من مالي لأكله، اي كان ثمنا، ولو كان بشيء أوصله بشيء كان سدسا، ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعله في وجوه البر. وقيل يرجع ميراثا، المفهوم لو فنسي الوصي وجها امرأة، لو قال ثلث تركتي تصرف في الوجه، وجه وشعر، هاي مبهمة، فتصرف في وجوه البر، صار واضح ولا؟ ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية. وفيه قول آخر بعيد، هذا السيف لا أقنع، مع أن هذا السيف إلى إمكان يقول له نجد، لكن مو أقول يعني يويا يعني، بس ما أوصى هذا السيف لا أقنع. ف فإذا كانت من العادة أن السيف لابد أن يوضع في جفنه فيكون الجفن يكون تابع له. قال ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية. وفيه قول آخر بعيد. ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصح. لا يصح. وهل يلغو اللفظ في تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد فتمضي في الثلث ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة. والوجه الأول وفيه رواية بوجه آخر مهجورة. إيه موجود رواية لكن ما أحد يأخذ بها. وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث. هذا اللفظ ما فسره الشرع فيرجع في تفسيره إلى الوارث كقوله أعطوا حبا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا. ولو قال أعطوا كثيرا قيل يعطى 80 درهما كما في النذر. وهذه رواية عن الإمام سلام الله عليه الإمام الهادي سلام الله عليه وهو عندما مرض المتوكل العباسي نذرت أمه عليه أن تتصدق بدنانير كثيرة فلما أن شفى من مرضه سأل فقهاء البلاط كم أتصدق؟ منهم من قال تصدق 3 بـ3 دنانير لأن قل الجمع 3 منهم من قال بـ10 منهم من قال لك أن تصدق بما تشاء وإلى ذلك فاختلفوا. فطلب بعد ذلك من الإمام الهادي سلام الله عليه أن يجيب عن أمر هذه الكثرة من الدنانير كم. فكتب له الإمام سلام الله عليه تصدق بـ80 درهما. فلما أن وصل كتاب الإمام إليه قال فقهاء البلاط من أين له هذا؟ قل له وسله من أين له هذا؟ فسأل فقال إن الله عز وجل يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة وإن المواطن التي نصر فيها جدي رسول الله صلى الله عليه وآله عدت فكانت 80 درهما فالثمانين له موطنا وقد مدحها الله بكثيرة. يرجع في تفسير آية الوارث يعني الوارث كيف إيه؟ نعم هو يتحمل يعني المسؤولية. والوصية بما دون الثلث أفضل حتى إن بالربع أفضل من الثلث وبالخمس أفضل من الربع. فرعا إذا عين الموصى له شيئا وادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ وأنكر الوارث كان القول قول الوارث مع يمينه إن ادعى عليه العلم وإلا فلا يمين. الطرف الثالث في أحكام الوصية يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلح.